إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، إن الدنيا دار التكليف والعمل، والإنسان فيها محمل بحمل الأمانة. إنا عرضنا الأمانة، وهذا عرض تخير على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أي خوفا من أن لا يقومن بحقها، لا عصيانا لربهن ولا زهدا في ثوابه. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فقبل هذا الثقل لظلمه وجهله. فانقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: قسم قبلها ظاهرا لا باطنا وهم أهل النفاق، وقسم تركها ظاهرا وباطنا وهم أهل الكفر والشرك، وقسم قام بها ظاهرا وباطنا وهم أهل الإيمان. ثم بين الله جزاء كل صنف فقال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. والأمانة هي التكاليف والحقوق والمسؤوليات، ولا بد من أدائها. قال ربنا جل في علاه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وختم الآية بهذين الاسمين الكريمين يقتضي التهديد لمن لم يقم بأداء الأمانة، وفي المقابل مدح أهل الإيمان بقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، كما أنها خلق الأنبياء، كما قال الله عن كليمه موسى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكانوا يقولون لأقوامهم: إني لكم ناصح أمين. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يأمر بها في أول دعوته مع الأمر بتوحيد ربه، فهي قرينة الإيمان. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وكلما عظم الحق عظمت الأمانة، ولذلك كانت الولايات من أعظم الأمانات، صغرت أم كبرت، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل تضييعها علامة تنتظر الساعة بعدها. فعند البخاري وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع ما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، فكل من وكل إليه عمل فهو مسؤول عنه أمام الله عز وجل، أحفظه أم ضيعه. فالموظفون مؤتمنون على وظائفهم وسيسألون عنها، فعليهم القيام بها على الوجه المطلوب، بأن لا يتأخروا ولا يشتغلوا بغير عملهم إذا حضروا، ولا يقدموا على صاحب الحق غيره، ولا يقبلوا من أحد عطية على عملهم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: هدايا الأمة لغلول. وقال عليه الصلاة والسلام: من استعملناه منكم على عمل فكتبنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، أي في المال العام، فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. وفي السير أن عمر بن عبد العزيز وفي السير أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى أبي بكر بن حزم أن أدق قلمك وقارب بين الأسطر، فإني أكره أن أخرج من مال المسلمين ما لا ينتفعون به. وقال عبد المهاجر: كان عمر بن عبد العزيز تسرج له الشمعة ما كان في حوائج المسلمين، فإذا فرغ أطفاها وأسرج عليه سراجه. إياك أخي أن تستخدم أمور العمل العامة لمصالحك الشخصية، فهاتف العمل للعمل، وورق العمل للعمل، وقلم العمل للعمل. حاسب نفسك وراقب ربك. استعمل زكريا بن عدي على قرية في الشهر بثلاثين درهما، فرجع بعد شهر فقال: ليس أجدني أعمل بقدر الأجرة، أي إن أجرتي أكثر من العمل الذي أقوم به، فترك العمل. قال عليه الصلاة والسلام: العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. والأمانة ضدها الغش والخيانة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. وقال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال في صفة المنافقين: إذا ائتمن خان. هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. وجاء في حديث الشفاعة الطويل: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جلبتي الصراط يمينا وشمالا، أي تقومان على الصراط تجران من أهمل حقهما إلى جهنم. فلا بد من أداء الحقوق، لا تنظر إلى الناس فتحابيهم لمعرفة أو مصلحة. قال عليه الصلاة والسلام: من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه، ومن أسخط عليه وأسخط عليه الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع عنه بذنبه. قال العلماء: معناه أن وقع في الإثم وهلك، كالبعير إذا تردى في بئر فصار ينزع ويسحب من البئر بذيله، فلا يقدر على الخلاص، فلا بد من القيام بالأمانة. قال الحسن بن عرفة: قال لي ابن المبارك: استعرت قلما بأرض الشام فذهبت على أن أرده فنسيت، فلما قدمت مر نظرت فإذا هو معي، فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه. فالأمانة الأمانة، والحقوق الحقوق، والمسؤولية المسؤولية. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الناس، إن الإنسان كلما ازداد أمانة وخشي من التقصير في الحقوق ازداد ورعًا وقربًا من الله عز وجل، وحاسب نفسه وداوى مراقبة ربه. قال ابن أبي عاصم: لما كان من أمر العلوي بالبصرة ما كان، ذهبت كتبي فلم يبق منها شيء، فأعدت عن ظهر قلبي 50,000 حديث. كنت أمر على دكان البقال فكنت أكتب بضوء سراجه، ثم تفكرت أني لم أستأذن صاحب السراج، فذهبت إلى البحر فغسلته ثم أعدته ثانيا. وهذا هو حقيقة التقوى والقيام بالأمانة على وجهها. وتأملوا قول يوسف النبي في وظيفته: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والحفيظ الأمين الذي لا يضيع منه شيء في غير محله، والعليم البصير بكيفية تدبير العمل بحيث يقوم به على وجه التمام. وقال الله عن موسى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. والقوي هو القادر على القيام بما وكل إليه، والأمين القائم بالحق. فهذه أوصاف العامل الكامل: حفيظ، عليم، قوي، أمين. فتمسك بها فهي سمة الأنبياء وسبيل النجاة. والدنيا أيها المسلمون زرع يحصد في الآخرة ويجزى الناس عليه إما نار وإما جنة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وإذا اختلت أمانة العمل في بلد فإنما هو طرد للنعم واستجلاب للبلايا والنقم. وكل كسب جاء من غير حقه كان وبالا على صاحبه. والبلاد إنما تعطي أهلها بقدر ما يعطونها، فإن خانوها بالغش والفساد دارت عليهم حوبات من هلك على ظهرها من قبلهم، وحلت نكبات الفتن بأرضهم. سنة من ربك ماضية ودلائل من الزمان باقية. فاتقوا الله في بلدكم أيها الناس، واتقوا الله في مسؤولياتكم وأماناتكم، ولا تغتروا بزخرف النعم فالفساد يقلبها إلى نقم. ومن لم يعتبر بمن حوله كان عبرة لمن حوله. وما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره. فاللهم احفظ علينا النعم ونعوذ بك من الفتن والنقم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن والمحن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من المحن والفتن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا نعمك، اللهم أوزعنا شكرك، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تسلب عنا نعمك، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين. اللهم إن بالمسلمين من البلايا والمحن ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فرج الهم عن المهمومين، واكشف الضر عن المتضررين، وارحم عبادك المسلمين. اللهم رد كيد أهل الفتن في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدبيرهم. اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى. اللهم انصر جنودنا بنصرك، وأيدهم بتأييدك، واحفظهم بحفظك، واجعلهم غانمين مسددين، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، واجعلهم راشدين موفقين، وعجل بنصرهم، وعجل بهزائم عدوهم. اللهم شدد شمل الحوثي ومن معه، اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم، اللهم ارفع درجات من مات من شهدائنا، واجعلهم من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وفق إمامنا الشيخ خليفة بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظه، اللهم اكلاه بعنايتك، اللهم البسه صوب الصحة والعافية، وأيته بولي عهده ونائبه وإخوانه، اللهم وفق ولاة أمورنا لمرضاتك. اللهم كما رفعتهم في الدنيا اجعل منازلهم في الأخرى في أعلى المنازل. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عصبه في الغابرين، ونور له قبره وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة، واجزه عنا خير الجزاء، واجمعنا به ومحبيه في جنتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى بقية العشرة المبشرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطيبين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.